هذا ما ذكره رحمه الله واستحسنه، والحق أنه غير مستحسن ولا يعقل أن يوحي الله تبارك وتعالى بوحي خاص إلى رجل في الأرض ثم لا يأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه، هذا مما لا يقبل. ولذلك لم يكن هذا الوجه الذي استحسنه بمستحسن، بل إن المستحسن غيره. النبي مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار والإعلام، أو من النبوة وهو المرتفع من الأشياء. فالنبي إما أن يكون مأخوذا في الاشتقاق من النبأ، والنبأ الإخبار والإعلام، أو من النبوة وهي المرتفع من الأشياء. فأما من الأول فلأن النبي ينبأ من الله جل وعلا، وأما من الثاني فلعلو شأن النبي وارتفاعه بين قومه واختياره من بينهم، لأنه أرفعهم خلقا وأشرفهم عنصرا وأعرقهم محددا. قال الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز: النبأ محركة الخبر، ونبأ وأنبأ أخبر، ومنه اشتق النبي. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعلى هذا فهو فعيل بمعنى فاعل. وقال تعالى: نبأني العليم الخبير. وعلى هذا فهو فعيل بمعنى مفعول، غير أنهم تركوا الهمزة في النبي والبرية والذرية والخبية. إلا أهل مكة حرسها الله، فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها، ويخالفون العرب في ذلك. والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. ونبأت أنبأ نبوءا أي ارتفعت، وكل مرتفع نابئ ونبيء. ونقل السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: النبي يهمز ولا يهمز، يعني النبي والنبيء، فيهمز ولا يهمز، فمن جعله من النبأ همزه، لأنه ينبئ الناس عن الله، ولأنه ينبأ هو بالوحي. ومن لم يهمز فإنه سهله، فإما سهله وإما أخذه من النبوة وهي الرفعة لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق. فالنبي لغة مشتق من النبأ بمعنى الخبر ذي الشأن. قال جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه، وهو مخبر عن الله تبارك وتعالى أمره ووحيه. وقيل إنه مشتق من النبوة، وهي مرتفعة من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. والنبي مخبر من الله تعالى بالوحي، مخبر عن الله تبارك وتعالى أمره ووحيه. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاشتقاق اللغوي للنبي عن الجمهرة لابن دريد، وقرر أن اللفظ يحمل على المعنيين جميعا. فقال رحمه الله في شرح السفارينية: النبي هل هو بالهمز وخفت، أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوة، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي يو، ولكن اجتمعت الواو مع الياء. وسبقت بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ منبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى الياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبيء ثم سهل فصارت النبي. قال: وقد ذكرنا قاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ. وأما تعريف الرسول فالإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يراد بالرسول من يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. فالرسل سموا رسلا لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا فترى، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. فالرسول فعول بمعنى مفعل بفتح العين لا غير، لأنه مرسل من قبل الله عز وجل. ذكر العلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع الذي حرر فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول النبوات والغيبيات، ذكر أشهر التعريفات لكل من النبي والرسول مع مناقشة كل، فقال: النبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، والرسول مثل النبي في كل ذلك إلا أنه مأمور بالتبليغ. واعترض على هذا التعريف بأن كثيرا من الرسل والأنبياء لم يوحى إليهم بشرائع جديدة، وإنما كانوا مأمورين باتباع شريعة سابقة، وذلك كرسل وأنبياء بني إسرائيل، فقد كانت شريعتهم التوراة، حتى إن عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء ببعض التعديلات فقط. وقد جاء على لسانه: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأكمل. وقد قال عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. واعترض أيضا على هذا التعريف بأن العقل لا يسيغ أن يوحي الله إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه، لأن الشرع أمانة وعلم، وأداء العلم واجب وكتمان العلم نقص ورذيلة. فهذا قول. القول الثاني: النبي من أوحي إليه بشرع ولم ينزل إليه كتاب، كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا عليهم السلام. الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل إليه كتاب، كإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا القول أفسد من سابقه، فقد وصف القرآن كثيرا من الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب وصفهم بالرسالة، فقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان رسولا نبيا. وقال عن يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين. ودعوة شعيب ولوط عليهم السلام لقومهما قد ذكرها القرآن في عدة سور، فاشتراط إنزال الكتاب على الرسول باطل لا أصل له. القول الثالث: الرسول من بعثه الله بشرع جديد يدعو إليه، والنبي من بعث لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام. ويرد عليه بمثل ما رد على التعريف الأول، وبأن بعض أنبياء بني إسرائيل فيما بين موسى وعيسى كانوا رسلا كداود وسليمان ويحيى وزكريا، ومع ذلك لم يبعثوا بشرائع جديدة. القول الرابع، قال شارح الطحاوية وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها، أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره الله أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها. ينبغي أن يعلم أن هذا ليس هو التعريف الأول الذي اشترط في كل من النبي والرسول أن يوحى إليه بشرع، لأن الإنباء بخبر السماء لا يجب أن يكون شرعا جديدا، فلا يرد على هذا ما ورد على التعريف الأول، والله تعالى أعلم. القول الخامس، قال بعضهم لما عجزوا عن إيجاد فرق بين النبي والرسول إنهما متساويان، أي إن معناهما واحد، وقد مر بيان فساد هذا القول بما يغني عن إعادته. وقول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والأدلة على ذلك كثيرة منها. أولا، قوله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بين أن الإرسال كما في قوله تعالى أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فوقع الإرسال عليهما معا. العطف بالواو في قوله تعالى من رسول ولا نبي يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، فالصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. وقد عطف ذلك بلا في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية، وهو قوله وما أرسلنا، فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا أولا. ثانيا، ما ورد في الأنبياء والرسل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فكما صح في هذا الحديث ثبتت النبوة لآدم عليه السلام، وجاء بعد آدم أنبياء ذكر الله تعالى منهم في القرآن إدريس عليه السلام وشيثا وغيرهما، وأول الرسل نوح عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، ووصف نوح بأنه رسول، فدل على أن آدم لم يحصل له وصف الرسالة. وقد وصف إدريس بأنه نبي، فهذا كله يدل على التفريق بين الرسول والنبي كما ذهب إلى ذلك الجمهور، وهو الصحيح. ويلتقي المفهوم اللغوي للنبي مع المفهوم اللغوي للرسول عند الغاية من الإرسال، فالغاية من الرسالة هي تبليغ الناس ما أمروا بتبليغه، وفي هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر عصمة الأنبياء ذكر أن ثمة فرقا بين النبي والرسول فقال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبأ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. وقال رحمه الله في موضع آخر: الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حق، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه، ولهذا كان كل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية الفرق بين النبي والرسول فقال: الرسول هو من أرسل، تقول: أرسلت فلانا إلى فلان، أي أمرته أن يبلغ فلانا عني شيئا. أما النبي فإنه من النبأ، هو الذي أتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ، وهذا الذي قررنا هو مذهب جمهور العلماء، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن يكلف بالتبليغ، ولكنه لم يمنع من التبليغ، يعني نبئ بشرع ولم يقل له لا تبلغه، فإذا بلغه كان متطوعا. فالفرق بين النبي والرسول أن الرسول ملزم بالتبليغ، وأما النبي فغير ملزم، لكنه غير ممنوع من التبليغ، يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع، ولكنه لا يلزم بالتبليغ، وهذا هو وجه كون الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول ألزم بالتبليغ وهو زيادة تكليف. والتبليغ هنا ليس بالأمر الهين، لأن فيه معاناة الناس والتعب معهم، ولا يخفى ما حصل للرسل من الأذية بل من الضرر أحيانا، لكن النبي يتعبد بما أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به، فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فله ذلك، ومن لا فلا. ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين جدا، لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما. إذن الرسل جمع الرسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يمنع من تبليغه، فلا أمر ولا منع، وله أن يبلغ. يقول: إذن مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء، وهذا صحيح. فالفرق بين النبي والرسول على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. والقول الصحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث إلى قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل، يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما أن النبي لا يكلف بالتبليغ، فإن قام بالتبليغ فهو متطوع، وأن من أطاعه فقد أحسن وإلا فلا، فهذا كلام يتنافى مع هذا الوحي المعصوم ومع الحكمة في إيحاء الله تبارك وتعالى إليه. إذن القول الصحيح في هذه المسألة كما ترى ليس ما ذكره الشارح رحمه الله، ولا ما قاله العلامة ابن عثيمين، ولا ما عليه الجمهور، وإنما الذي صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قوله: كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث إلى قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم كانوا يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار. الأنبياء قد يبعث الواحد منهم إلى قوم مؤمنين بشرائع سابقة فيأمرون كما أمر بنو إسرائيل، يؤمرون بشريعة التوراة. وقد يوحى إلى الواحد من الأنبياء وحي خاص في قضية معينة. أما الرسل فإنهم يبعثون إلى قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم. هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديه. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار قلبك كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، كحال الحوت إذا أخرج من الماء ووضع في المقلاة، بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعلى قدر معرفتك بما جاء به الرسول والالتزام به عملا واعتقادا وتطبيقا ومنهاجا، على قدر سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. ويصيب الشقاء المرء على قدر بعده عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خير في العالم سببه متابعة الرسل. وكل خير في العالم ولو كان عند الكفار الأصليين فإنما هو أثارة من علم الأنبياء السابقين، فلا بد أن يكون ذلك من طريق الوحي، لأن الإنسان لا يعرف الخير من الشر ولا يميز الحق من الباطل إلا من طريق الرسل كما مر. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاجة العالم إلى الرسالة والوحي في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى، منها

فأما ما يتعلق بالعقيدة فينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما، وأما ما يتعلق بالأمر والنهي فينبغي أن يلتزم التزاما كاملا، وأما ما يتعلق بالمواعظ والإرشاد والأخلاق والسلوك فينبغي أن يقص على أثره، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمقل ومستكثر ومحروم. ونقله عنه تلميذه الأثير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن معرفة ما جاء به الرسول جعلت الناس طوائف: فمقل ومستكثر ومحروم. فمقل في معرفة ما جاء به الرسول، ومستكثر في معرفة ما جاء به الرسول، ومحروم من معرفة ما جاء به الرسول. فلا يجمل بالمسلم الذي يريد نجاته ألا يكون مكثرا من معرفة ما جاء به الرسول، وإلا فكيف يكون صلاحه؟ يعني كيف يصلح حالك ولا صلاح لحالك إلا بمعرفة الرسول وما جاء به الرسول، وأنت لا تعرف ما جاء به الرسول. أنت إذا كنت تبحث عن صلاح حالك فصلاح حالك في معرفة ما جاء به الرسول، فإذا لم تتوفر على هذه المعرفة فأنت سائر على غير الطريق ولن يصلح حالك، فكيف بصلاح العالم؟ إذا لابد من العلم، والعلم يحتاجه الناس أشد من حاجتهم إلى النفس. قال الإمام أحمد: الناس يحتاجون الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكن يحتاجون العلم بعدد الأنفاس. بل إن الإنسان إذا منع من النفس مات بدنه، وإذا منع من العلم مات قلبه، وشتان بين موت البدن وموت القلب. فلا بد من أن يكون هناك طائفة، وهذه الطائفة التي تنفر لمعرفة ما جاء به الرسول، لا بد من هذا، لا بد أن تتوفر على معرفة ما جاء به الرسول وأن تحققه عملا. الذين آمنوا علموا الحق بدليله، فهذا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات أن يعملوا به، وأن يدعوا إلى هذا الذي علموه وعملوا به، وأن يصبروا على الأذى في ذلك. لا صلاح للأمة إلا بذلك، ولا صلاح للعالم إلا به. من أدلة ضرورة العالم إلى الرسالة وحاجة البشر إليه أن الإنسان أعطي من الغرائز والرغبات ما يحقق وجوده وبقاء نوعه. تحقيق هذين الأمرين لا ينهض به الإنسان وحده، ومن ثم فلا بد أن يكون له مع غيره علاقات. يعني عندما تحقق وجودك وبقاء نوعك بما أعطيت من الغرائز والرغبات لا يمكن أن تفعل ذلك وحدك، فلا بد من علاقات مع بني جنسك بل ومع العالم كله. هذه العلاقات قد تتجه إلى التعاون والتعاضد، وقد تتجه نحو تحقيق المطالب الذاتية الفردية التي تسعى إلى إرضاء الغرائز الخاصة دون مراعاة لشيء، وفي هذا مخالفة للفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها. حاجة الأفراد بعضهم إلى بعض لا تقف عند نمط محدد، بل تزيد وتتكاثر كلما كثرت مطالب الفرد في معيشته، وذلك بتعديل نظرته إلى كل من الضروريات والكماليات، كما لا تقف من ناحية أخرى عند نمط محدد من حيث الضيق والاتساع، بل كلما اضطرد نمو حضارة النوع الإنساني اضطرد تبعا لذلك اتساع دائرة علاقاته، فتخرج من نطاق الأسرة إلى القبيلة إلى الأمة إلى الإنسانية جمعا. وإذا كانت هذه طبيعة العلاقة بين الأفراد، فما الذي ينظمها ويحكمها حتى لا تتشابك المصالح وتتصادم المطالب وتتعقد أمور الاجتماع؟ إن قيل إن عقل الإنسان كاف في إدراك الحقوق والواجبات، هذا القول غير صحيح، لأن عقل الإنسان يتعثر كثيرا في إدراك ذلك، خاصة عندما تتغلب عليه العواطف والنزوات. وإن قيل بكفاية قانون يتواضع عليه الأفراد ويكون أثرا من آثار مفكريهم وعباقرتهم. فذلك مردود بأن الإنسان مهما ترقى في مضمار التفكير المنظم فإنه لا يستطيع أن يحيط علما بعواقب الأمور ويدرك مطالب النوع على الوجه الصحيح. وهذا متصل بطبيعة الفرد مهما كانت مكانته العقلية، لأنه لا يعدو أن يكون أثرا لقوة عليا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للأثر قوة المؤثر في معرفة المصالح وإدراك المطالب. لم يبق بعد ذلك إلا أن يكون استدباب النظام بين الجماعة الإنسانية قائما على أساس من العدل. وإذا كان قد تقرر أن القوانين الوضعية تخطئ في تحقيق العدالة، فإننا نستنتج من هذا أن أحكام العدل التي بها يتم النظام لابد أن تستمد من سلطة عليا فوق سلطة البشر، وأن يكون الذي وضع تلك الأحكام ذا قوة أسمى من قوة البشر، بحيث يستشعر الإنسان من نفسه قوة سلطانه عليه وقهره له. ولما كانت تلك الأحكام لا تصل إلى الإنسان إلا بواسطة من بني جنسه، تتلقى تلك الواسطة عن الله تعالى الأحكام التي يراد بها استتباب النظام، ويبلغ الأحكام إلى الناس حتى يتحقق النظام. فإن العقل يدرك بعد هذه المقدمات مدى حاجة الناس إلى أفراد منهم معصومين من الخطأ، قد خصوا بمزايا تجعلهم أهلا لهذه المهمة. هؤلاء الأفراد يؤيدون بمعجزات وآيات بينات تدل على صدق ما يدعون من الاتصال والوحي وما يدعون إليه، بحيث يذعن العقل السليم لدعواهم أنهم مرسلون من لدن حكيم خبير، وأنهم رسل الله وأنبياء الذين ينتظم بواسطتهم الاجتماع الإنساني، وذلك بالقيام على تنفيذ الأوامر والنواهي على أساس من العدل والإنصاف. بهذا يتبين مدى الحاجة إلى الرسل والأنبياء، وأنها من أهم حاجات الإنسان. عندما تأتي بمثل هذه الاستدلالات بعد الاستدلالات التي ذكرها سلفنا الصالحون رحمة الله عليه، فإنك تكون آخذا بحاجة العصر، لأن الذين لا يأخذون بحاجة العصر فيما المسلمون محتاجون إليه فضلا عن غير المسلمين، فإنه لا يكون حينئذ قد بلغ رسالة الله التي بلغها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سيأتي ختم النبوة دلالة على قدر العلماء في هذه الأمة وعلى قدر الأمراء فيها، لأنهم كأنبياء بني إسرائيل كلما هلك نبي في بني إسرائيل أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيا، وهذا منقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك إلى العلماء والأمراء، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى عند النظر فيما يتعلق بالثمرات التي يحصلها المرء إذا آمن بعقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواه. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجاه في الصحيحين. اللفظ الذي أورده الشارح كما يقول محقق الشرح ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، وإنما هو في تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال المحققان هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم وإن كان أصل الحديث عنده، وإنما هي عند أبي داود بسند صحيح. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين وأن يجعلهم أجمعين من العلماء العاملين الربانيين. إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.